أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 41 من دروس فقه الدعوة إلى الله. والإخوة الكرام، في الدرس الأخير كنا تحدثنا عن فقه الأولويات. لابد من مقدمة خفيفة لدخول موضوع اليوم. في الإسلام كاين أنواع من الفقه، كاين بزاف أنواع الفقه. تجد مثلا اللي يسميوها فقه الموازنات، فقه الموازنات معنت هذا الميزان تفضيوا ذي الدونيثيس باش يخدم أي أمر، اللي يخدم يوثن تغاوسا يوم الأمر ما إلا فنسد سن الأمور سن الشوال أتفضي وزن، اللي يخدم الميزان les avantages et les inconvénients، الإيجابيات والسلبيات، وبعدين يقرر يمشي. أدي في من يسيون ذي الانترسيكسيون مفترق الطرق، أذي ركن غكا، أذي وزن باش يتخذ القرار من أجل مواصلة المسير. ذي الشريعة أيضا إلو مقارن فقه الموازنات، نوازن بين المصالح والمفاسد، يعني أين ينفع وأين يضر، نوازن بين المصالح، المصلحة مش تحت المصلحة مقرنت مخالفة الميزان، نوازن بين المفاسد، المفسدة ثم قرنت المفسدة المضرة ثم مش تحت المضرة ثم قرنت، وقيد الميزان والشرع يفكي غير دمشارا وزن الأمور. مثلا في غاندي في القاعدة ينواس قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة ذا شو المعنى يس نيغان دمي لان أدن في المثال تطبيقي ينذر حد كس ثاتشينات الشجرة زدتس أذر حد كس ثاتشينات، واحد يروح يقطف ثمرة، يقطف مثلا برتقالة، يدير هذه الحركة ذي الوقت اللي سواسوا يقفك غفوسيس يمود فوسيس أثايا وزرو أرغرس ذا شو كزمر يخدم ذاك، لازم ذي وازن أذي حبس قبل المضرة من بعد ذيك الثمرة يدفع الضرر أو المفسدة ثم يجلب المنفعة أو المصلحة. القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذا الميزان أثي يخدم ومذان، ماذا يعني أن الشرع أما ذا يعني أن ذي الدونيث يكذي الأمور يعني أن ذي الدونيث أتفضيون توازن يخدم الميزان يرى الأمور. القاعدة قالت مثلا نزمرت دناوي كمثال في فقه الأولويات، نزمرت دناوي كمثال أيضا تصح كمثال في فقه الموازنات. مثلا لا قدر الله ينادي لي يهلك قضاريس نضق فوسيس أسيني طبيب وازن فغضك نزم فوسيك أم بعد الهلك نيذ يحبس أتمنى عض كامل نغض برق الروح ما ثقيم ذاك نوشي نزيم رفوس لهلاكي لحون يلحوي في الدو ألما يشمل كل فذنينك الجسدينك هتمثل ذاك الإنسان الذي وازن الذي يخدم الميزان ألور يقول نفضل بطر العضو السقيم لسلامة الجسم السليم أو لضمان الجسم السليم ماذا نهلك ذاك يقول يزمث تهنى كامل أفضل طبعا أوها ربي لعبد يسوع سيني فسن ما في شك الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن عضو من أعضائه ولكن إذا اضطر كان في الضرورة يوازن الفقه جاي مثلا قرن فقه الموازنات إلو ما قرن فقه الأولويات نهضر دي درسني عدال في اللاس أشو المعنى يس سمناس العلماء فقه مراتب الأعمال يعني الأعمال ذي الشرع أم كل خذما صدر جينس لا إله إلا محمد رسول الله تزوار يأكل أركان تزوار الحج تزوار رمضان تزوار تظليث تزوار الزكاة خطر لا إله إلا الله ذنت سث إذ سبا سيرد يكشم ومذن على الإسلام لذلك يون ما يكشم ضغ الإسلام أسام زواره أسنين ينسلمن شهد تقي علامة الإسلام الأولى إلى قد الشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شغلاقي ثاركيز تقيد الدين تزوراك ثاركيزين أم بعد الشهادتين أدست ظليث وهكذا نغاون النبي صلى الله عليه وسلم مريش قاع الصحابة باش نخذ من دعوة أسنيني يعني إلى قصن تسيوغ من الخضار الكفار ناكل المشركين باللي ربي ونرس عشري لازم تعلموهم بأن الله واحد لا شريك له فإن استجابوا لكم ما قبلنكم ما إلا أمننس لا إله إلا محمد رسول الله إني ثاسم أخبروهم أو أعلموهم باللي عفوا ربي فرضد في اللون خمسة ظلة ذقيضك وذواس يرواسك وذياض خمس صلوات في اليوم والليلة فإن استجابوا لكم فإن استجابوا لكم خطوة خطوة درجة بدرجة طيب أشمين في صلاة يسلمي قرصني الصحابة أين مسلمك يفغسنيني باللي الدين ذيون حقيقة ولكن ميزوار الأمور لا إله إلا الله محمد رسول الله تزوار تظليث تظليث تزوار رمضان رمضان يزوار الزكاة الزكاة يزوار الحج وهكذا وذفروا وقيم قرن فقه الأولويات أو فقه مراتب الأعمال إلا كذلك يقول الفقه اسم فقه المقاصد ده شو المعنى فقه المقاصد معناها سيدي ربي ما غادي يفكر الأمر يسعى المقصود يسعى الهدف ماشي كنكا أدفك مثال ربي سبحانه ظلف هل ترى جوست نظل كنكا وخلاص بلا الهدف لا خمس صلوات في اليوم والليلة تتكرر في حياة المسلم خطر تدريب مستمر أولا باش الإنسان يصفي يعني نفسه من الرذائل ويزرع في نفسه الفضائل وكذلك لضمان الاستمرار في الاتصال بالله سبحانه وتعالى باش مذان وريغفلا رف سيدي ربي خمسة ظلة الفجر أنفذو أسنى ظليث الفجر أم بعد ستة وسبعة سوايع تظليث طهور أم بعد واحد ساعتين وشوية العصر المغرب العشاء وهكذا طول العمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وسيقرأ من ذعب ربي من ميوم الغملي حد حبس تظليث لا تظليث فرضت ربي في الافافيس ألم من موث إلى غاية الموت اليقين ذا المقصود بها الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيب أيث مثلا إذن مقصود الصلاة هو تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى وكذلك تظلث كما قال ربي في القرآن في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظلث أثنه أغفين ديري فإن خسرا أكغف المنكر المفروض تظلث إلى قد حقق الهدفينس لفينس إلى قد يفان يرتفضي ويتظلى ولكن يخدم في فركانين يخدم في خسارين يدير غير الجرائم والمفاسد والمنكرات إن استظليث وسفي الضرس الظليث فالظليث ركثن في عارة فالظليث ربي فرضي تيد ماشي حركات واحد يركع يسجد وبعد السلام عليكم السلام عليكم وفرات صلي ورفع صباطك لا سيدي ربي فرض ظليث يسعى الهدف أتصل أهدافك سعى من هذه الأهداف أن الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر وقرنا سفقها المقاصد المقصود من العبادة من كل عبادة سعى المقصود رمضان كيف كيف السلام كذلك الزرم كامل سيدي ربي فرض رمضان ماشي باش أنا اللاز أغطف هذا أس كامل أكذ اللاز للجوع والعطش لا المقصود من الصيام كذلك زرع الفضائل كذلك ترقيق النفوس بشمذان أذيغل وليساكس نفسيسيس رقيقا ذوان رقيقيث حنينيث أذي السين بنادما شوك سوى الله باش أذي حمد ربي أكثر وذي السين أمشي أذي زرزا ولي مسكين يقزول يقوزا من ديما يقلوز من ديما باش أذي حنين وليس في اللاس وهكذا وكذلك مقصود آخر من مقاصد الصيام نذكر في القرآن الكريم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن المقصود في الصيام ذي التقوى ذي الخوف ربي سبحانه عز وجل طيب فقه المقاصد أتصق لنا الفقه ثورا كيف مثل درسني عدان وفي غرض طول غد في غاكو أنواع الفقه ولكن الداعية كيف مثل إلى قذي ليسن فقه المقاصد فقه الأولويات فقه من فقه مراتب الأعمال فقه الموازنات وكذلك لقد يسن فقه آخر اسم فقه الاختلاف باختصار شديد اشو المعنى فقه الاختلاف ازمركيني ون نورمالمون ولا قرا ذي الخلاف العلماء يوث الفتوى ولا شسناث ولا قرا ذي الخلاف الشيوخ الجامع امشي والشيخ ينادكا ويضنا دكا وينادكا حصلا غنمشي على خدمه أتفضي زمر أسطار تكينيا ودينا مجي بزاف كل حاجة مخالفة في الناس ذغاي ربما ذي فعل سيدين إلا قوني خذ من دعوة ونرسي وظن الإسلامي مذانا إلا قاذي زر يون الفقه مقارن فقه الاختلاف فقه الاختلاف يسعى الأصل ذي الدين هذه دينا باختصار ثم زور ثالث مثلا اللي أنت دو كاتيجوري من الأحكام يعني زوج أنواع من الأحكام الشرعية اللانت الأحكام مقارن الأحكام القطعية لشو مقارن الأحكام القطعية في مسالين دين ربي سبحانه عز وجل نغى النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص دالة على معانيها على وجه القطع والجزم واليقين يوث مثلا ربنا تظلف هطرد في الميونة كنو تظلارا عالم العلماء كيف تظلت ماشي هذا الفرض يكل علماء كلمة ذي الدوليث قارند أشو دينا ربي تظلت ذي الفرض رمضان ذي الفرض الزكاة ذي الفرض الخمر أكرمكم الله ذي الحرام الربا ذي الحرام السرقة ثكر ذي الحرام وهكذا وهكذا ثم سنجم يكل علماء ذي الدوليث كامل يون بوالد النان أشي مور مخلف نارا الجواب أدينيض خطر ربي سبحانه والأحكام يبوث أن تدذي الآيات القاطعة يزمنت في مسالين فصلنت الأمور الآيات المحكمة الآيات المحكمة تفيد معنى واحد لا ثانية معه إيون ماشي سين ما كاش خلاف أدنغل فيما يتعلق بعلم الفرائض يضربه العلماء كمثال واضح أين يعني أن ترك الميراث ربي سبحانه يفضثيد ذنسيد يفضان وحدس مثلا أكيني لعب ذي موث إيجاد ثم طوثيس فافاس يماس أميس مثلا إيجاد أربعة يموث العبد مات إنسان وترك زوجة وأبا وأما وإبنا يقول لك أعطيني الفريضة سوف غيد الفريضة أمي فكيتون خاجفا أكيد يفكيوث الفريضة ماشي سناث أكيني فافاس ذيويثي ستة انسيزيام سدس يمس في ستة سدس ثمطوثيس في ثمانية ثمن أميس الباقي أين دي قيما أين دي قيما أما شوية ماذا طاس الفرضة يوم السلام إثماثا أشي من العلماء كامل من تديوث يون بوليدنا أي غار ولاش يكسر الخلاف ذاكي ما إلا مخلفا إلا قد زر يوني السقم يوني السخصر واحد على صواب والأخر على خطأ ما تقولش هذا عنده حق وهذا عنده حق لا لا واحد منهم عنده حق والأخر ما عندهش الحق خطر كان حكم واحد فقط نقول لك أعطيني الدليل تقول القرآن الكريم قال تعالى أتقول يوصيكم الله في أولادكم كذا وكذا وبعدين حتى توصل ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم والد فإن لكم إلى آخر الآية واضحة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الآية واضحة أن سيزيام أن ويتيام أن كار أن تيار دو تيار يون ما تلقاش زوج يفهموها فهم مختلف علاش ما اختلفوش العلماء في هذه تجاوب تقول إن الخلاف هنا لا ليس مبررا لا مسوغ له ما عندوش مبرر لماذا؟ لأن النصوص قاطعة قاطعة يزمنت ثمسالين فصلنت ثمسالين لذلك مثلا في هذه الآيات سيدي ربي كي قسم تريكا ختمها بواحد الآية قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ربي جاوبنا قبل ما نسأله خاطر ممكن إنسان يسأل يقول علاه ثمن علاش ماشي السدس علاش الربع علاش النصف الناس تسائل أتسقم ذن قرنك سيدي ربي يظلم ويقارث الديريكت ويقارث ماشي ديريكت بطريقة غير مباشرة ماشيني لو كان الفغي أكن الإنسان ذاك اللي فاهم واللي يعرف قدر ربي سبحانه عز وجل ويعرف هذا الأمر يقول ما لا اجتهاد في مورد النص ذاك قاعدة ذكرها العلماء اسميس لا اجتهاد في مورد النص ما عندها كي يكون النص قاطع ما عندكش حق الاجتهاد سيدي ربي ما يفصل ثمسالت يزمد ذيك بنص قاطع إن ذاك كان غاكا ونسارة ورسالة ومذن الحق باش هذي الجذل ربي سبحانه عز وجل لذلك مغدينا أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وتظرموك ينفعن إزماريونا ذي مثل ذي جتري كيس يفغى ذي فكيو نمي سطاس أسيفكس الزيادة بلك ذو نوث ننفعرا ما ينفعوش ورسيتك الدعوة الخير ورسيتك في الروح بافاس وهيدي تمكتيس الخير والو يقزم بلك تفض وايض ميس وايض نغي اللي استايض ذو قاذني ينفعنا اكثر اين دي جافافاتسان التريكان رناسي تريكان التصديقن في الروح بافاتسان التكنس الدعوة الخير ورغفل نارا في الخير هاث ميخذم الخير سيدي رحمة ربي الوالدين يكيد يسان اثن يبويسند الخير يبويسند الحسنات غسني اثنين موثن لذلك ربي سبحانه وتعالى ما تدخلوش في هذه الأمور ربي فراها فرات سيبور سيجاوبت إناد آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ذا ربي اسم الفريضة سيبور سالي عبد الميروح النوتير أسيري سفغيد الفريضة فكيد الفريضة الفريضة هذه ذا ربي اسمناك فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما المعنى يس لا يمكن لأي إنسان أن يدعي الحكمة أمام الله أو يدعي العلم أمام الله ويزماسي نغ الحكمة صيغ الحكمة أخيرا سيدي ربي صيغ ثموسني المعرفة أخيرا سيدي ربي طيب ثريث مثل أي نوم السلام كامل في كي غدا تصل الأمثلة في قدقي لا محل للنقاش يون رايق لان حكم واحد رأي واحد لا خلاف ولكن نرجو ثريث مثل إما نغى لا دوزيام زون المنطقة الثانية أن في هناك أحكام قرص العلماء الأحكام الظنية قرص أيضا الأحكام الاجتهادية. ذا شو المعنى يس؟ المعنى يس الأحكام الاجتهاد النصوص ديوسا للتكس ديوسا ما دي القرآن ما دي السنة يزمر العالم ثنتي فهمك وايضا ثنتي فهمك النظام وايضا كالنظام يجوز تعدد الأفهام. يعني يزمر ثلاثة العلماء أم كليون أم شتي يفهم ذاك السؤال أشي من كليون أم شتي يفهم ذاك قرنس دي الشريعة النصوص وردت بألفاظ مشتركة مشتركة يجيش المعنى إيس تقبل أكثر من معنى ماشي كان يقول المعنى أكثر. لو كان كيني مثلا الشيني العين تسمع كلمة عين لو تر مجي عين شحال معنى ثقسا إما المقصود بها العين ثق ثط قرنس العين عين إما العين المعنى يسل العين بومان العين صار بومان أخي نروح عند العين باش نجيب الماء العين يعني مصدر الماء منبع الماء قرنس العين. إما الحرف الحرف ألف باء كذا مثل عين صافي شحال معنى سعى. طيب وقي قرنس لفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى إما إلا الآوان الحديث إلا ذي لفظ المشترك لازم يكون فيه الخلاف لازم أم كلي ونثي فما كده سيعجب طبعا في حدود اللغة العربية في حدود معاني اللغة ماشي ده غادي يقول معنى سي المخيستيانة كان بلا لا إلا قد يسعوا الأساس فريفنو المفهومينس ثقي سبب من أسباب نعطي لكم سبب آخر ذي الوقت في صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة روح البشر روحنا لبني قريظة أريهم بمكانك سقارا أم بعد الناس أتظلم الناس لقى تظلت العصر تسوغ مرذينا لأن الصحابة فهمن الحديثة بلي ونتظلر العصر على من بض على من بض سمكني أكيد فهمن بعض الصحابة وقيد الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فهموا بلي ما يصليوا صلاة العصر حتى يوصلوا بني قريظة المكان المحدد وبعض الصحابة قال لا لا واش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لازم تغصبوا إلى قدو في دار نون زرفث غصفث باش تربح من الوقت دلالة على الاستعجال ننسد المحال في صلى الله عليه وسلم دي نزار فردي الوقت خطر سيدي ربي الناد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أمشي الآية قرد أم كورثة ظلي سلوانيس سلوقتيس ذي المحالة دي يقصد في صلى الله عليه وسلم باللو تزال ثار ذي الوقت أروح ثلمات بني قريظة ولما يوضى الوقت المغرب نهار العيشة وتزال ثارة محال صفير مسلمك الكلام قلنا في صلى الله عليه وسلم يحتمل أكثر من معنى المعنى الأول المعنى الثاني اختلف الصحابة اختلافهم مشروع لجتيم ولما مخلف المعليش ذاك ثورا كن يثمثم ما راي غريون الأيان الحديث ما يلان الأيان الحديث بنديون المعنى واضح قاطع ما عندناش حق الخلاف يجب أن نتفق. أما إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى إذا اختلفنا فلا غرابة في ذلك ولا حرج. لذلك ما تسلم الفقهاء أشي الإمام مالك ندكا الإمام الشافعي ندكا الإمام أحمد ندكا الإمام أبو حنيفة ندكا ولا قاستق القميت مثلا نورمال شي عادي إناس مخلف أن ديلا قد مخلف ها سجلت موسني شيني ترتاح ميم لعب ذني وما رتخذ مض الدعوة ثورة المهد هاد في لذوة خطر سمحتي كان بعض الناس يقول لك أولدي الإسلام هذا الفقه قام في كل شيء اختلف الفقهاء من المدوك الفقهاء يقول لك ماذا مختلفين دليل بلي الإسلام كل يوم كيف فهم. لذلك يسمحون نفتح قوس صغيرة هذه الأيام وجالس عن قناة أرتي لأنه قد في عندي يوم دي يفتح الساكنين يثمثنا تولي غوذمون يعني لو قد تولان الحصن انت خدمن د اليهود. اليهود خدمن السم ذي ثمنت، يدسون السم في العسل. يبدا يدرك الحلقه الاولى مليحه، الحلقه الاولى صحيحه، عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، توفا بيان ما كا والو. وبعدين الحلقه الثانيه الثالثه يبداو يزرعوا فيها السم نتاعهم. طبعا من السموم نتاعهم انه باش يخليوا الناس يشكوا في الدين الاسلامي، يقول لك يا عجبا صافي. حتى القران الكريم كما اخبروني بعض الاخوه قال لك داروا فيه من الشك باللي النبي صلى الله عليه وسلم نح بعض الايات، جاب ايات اخرى، يعني امر خطير، وتكلموا على امر التدوين نتاع القران الكريم، يعني داروا الشبهات. كي يزرعوا الشبهات عند الناس واش يصرى؟ يولي الانسان يتهز، يولي ما يعطيش قيمه للاسلام، يقول الاسلام هذا ما راه مشكوك. غدوه كي يقول لك واحد الانجيل محرف، لا بيبل راهي محرفه، ويقول لك التوراة محرفة، يقول لك كاع كيف كيف، كاع كي التوراة كي الإنجيل كي الزابور كي القرآن. وثقي هذا أمر خطير جدا. لذلك كيف مثلا هؤلاء يساهموا بزاف في هذا الموضوع. وقرينا بعض المقالات اللي يقول لك الاختلاف الفقهي دلالة على أن الإسلام ورسحرة مدام العلم مخالفا، صفوة أهل العلم مخالف في مسائل كثيرة، لذلك يشككون الناس في صحة الوحي وفي صدق الرسالة. نغلق القوس، ربما فرصة أخرى إن شاء الله ندير تعليق أكثر على موضوع هذا نتاع القنوات الأجنبية، وخاصة التي تبث هذه السموم. لكي يثبت أن كل واحد لازم يكون عنده غربال، وعلى بالنا بلي كثير من الناس عندهم ثقافة شرعية ضعيفة جدا. لذلك من مقاصد هذه الحلقات، الحلقة هذه عندها هدف من أهدافها التكوين الشرعي، واللي واحد عنده الغربال هنا عنده المصفات، بمجرد ما يشوف أي قناة ولا يقرأ جرنان ولا يقرأ مجلة ولا كتاب، الشيء اللي مليح مرحبا به، الشيء اللي ماشي مليح مرفوض. نظر كل ما شيء محصن ما عندوش الفقه ما عندوش العلم بسهولة يتزعزع، يصرى له زلزال، يولي يشك في الإسلام، يشك في كثير من الأمور، يشك ما فيها في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأحكام الشرعية المختلفة. لكيث مثلا هذه المسألة خطيرة جدا. ليس كل ما يبث معناه يستقبل ويتلقى دون تمحيص. معناتها أين دنان تلفزيو صحة أين كسناس التلفزيو. ورما بعض الناس من المصين يقول لك والله غير واحد الحلقة هك مليحة بزاف، لا، لازم الإنسان يفرزها، خاصة القنوات الأجنبية. القنوات الأجنبية تقريبا مستحيل يدير لك حصة أو لقاء أو كذا وما يديرش فيه السم داخل العسل. يعطي لك شوية العسل باش يجبدك وبعدين يدير فيه داخل السم، السم القاتل. لذلك أيها الأخوة الكرام، من الشبهات المطروحة في هذا الباب قضية الاختلاف الفقهي. نكون مثلا مادام ثورة نعلم نظرة باللي اللانت دو زون، زوج مناطق. المنطقة الأولى منطقة القطعيات المحكمات، ليس فيها نقاش ولا خلاف بين جميع العلماء. المنطقة قيثم زور ثلاث مثلا ولاش الخلاف في العلماء جامي، ولكن ثلاث دائرة النظم أمكن وايض ذي مخلف العلماء ومعليش هذا مخلف. فكي غوند الأمثلة وأمثلة كثيرة في الحقيقة جلال، الوقت لا يسمح بذكرها. باش يجبدك وبعدين دير فيه داخل السم، السم القاتل. لذلك أيها الأخوة الكرام، من الشبهات المطروحة في هذا الباب قضية الاختلاف الفقهي. نكون مثلا مادام ثورة نعلم نظرة باللي اللانت دو زون، زوج مناطق. المنطقة الأولى منطقة القطعيات المحكمات، ليس فيها نقاش ولا خلاف بين جميع العلماء. ثم سلتقي المنطقة قيثم زور ثلاث مثلا ولاش الخلاف العلماء جامي، ولكن في لا الدائرة النظام أمكن وايض ذي مخلف العلماء ومعليش ذي مخلف في غوند الأمثلة وأمثلة كثيرة في الحقيقة جلان الوقت لا يسمح بذكرها. منه آيات محكمات، محكمات سيقوم السلامك قطعيات، هن أم الكتاب، هن أم ليس فيها خلاف، جاءت بشكل محكم جازم، وأخر متشابهات، الأمثلة قوم الإسلام وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآيات. أي مثلا سمحتي الدعوة إلى الله باش تكون دعوة ناجحة لازم الإنسان قد يسعو ثمسنية جيد المخيص إلى قد يسين فقه الأولويات وذي يسين فقه الموازنات فقه المقاصد إلى آخره. زيد إذا كان عرف فقه الاختلاف، عربي الاختلاف موجود ما يكفيش، لازم دير حاجة أخرى أيضا، أنك ما لازمش تدير حرب تدير قيرة على مسألة خلافية، مسألة اختلفوا فيها العلماء ويجي واحد منكم يقول شوف أنا ما يهمني حتى واحد دير هكذا وفرت سونسينيك، ولو كنت بعد هك ولا هك خلات عليك، نقول هذا من ضعف الفهم اللي ونريخذ من الشياقي مع نوري السينارة سمحي ولا ماكيني غا باش نروح الميشلي عين الحمام، تقول لي كاين طريق تروح عن طريق الأربعة ثلاثا وكاين طريق عن طريق مقلع، إذا كان طريق واحد آخر قولها، قول لي كاع واش كاين، علاش تقول لي برك هذا فقط برك، كل الطرق توصل للهدف. كذلك الفقه تلقى أحيانا الفقهاء اختلفوا اختلافهم مشروع، لذلك يا أخي العزيز إذا كان لقيت خلاف بين فقهاء ما عندكش حق تفرض رأي على الناس، رأي واحد. طيب واش دير؟ لاش نخذ ماض عليك بالبحث عن الدليل، ولا قارت سيضونا حملة كيني سوليسيون فاسيل، ابحث عن الدليل، إذا كان لقيت هذاك الرأي الفقهي عنده دليل قوي تبعو، أثم عندك حجة معاك، كما قال تروى واحد العبارة تروى تنسب الكثير من الفقهاء منهم أبي حنيفة يقولك إذا صح الحديث فهو مذهبي، المعنى يسيشي قارن كيني ناذغ في الأحاديث ما تفضيهم الحديث الصحة ذوني ذي المذهبين خطر نتي زمر وثي بوضارة، ممكن أبو حنيفة ما وصلوش هذاك الحديث، ممكن وصلوا بطريقين بالنسبة إلى طريق ضعيف ما اعتمدش عليه، ولكن إذا جاءت أحاديث أخرى تقويه فصار في مرتبة الصحة فلا حرج، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال قيث مثلا ذي مسنون السعان ثمسني أرنا الصرفقا صرفقا قدر مهمة قيث مثلا. طيب من دلائل التربية أنك تقول واحد العبارة اللي يقولها العلماء وهي دواء، والله هارسي تنرمى قيث مثلا ذي دواء أشو قار، إنك إجماعهم حجة قاطعة اختلافهم رحمة واسعة، تجي قاعدة وربما من القواعد اللي نشرحها بعد إن شاء الله في قواعد فقه الدعوة سيدي روبير معالم في الطريق، إجماعهم حجة قاطعة مملل فيوث تمثالت 100% 100% إلى قد ضربوا وقيت حجة قاطعة، لازم تكون مرتاح ومطمئن البال، تهني وتسقوذ. واختلافهم ما لم خلفا رحمة واسعة، ما لم خلفا ضر رحمة. أما كيف ديني غباشة وهضر عين الحمام، أروح عن طريق الأربعة نثيرة ثان، عن طريق مقلاع، ضر رحمة ما شاء الله. أفر ذاك كي عجيفاني اللي أفر ذوايض، كي عجيفاني اللي أفر ذوايض، وهكذا. ما راك ثغني فردان ضر رحمة، إي فردان كامل السفوغا. وانت لست آثما إذا تبعت رأي من الآراء، آراء معتمدة لا إثم عليك. ثقي مظهر من مظاهر التربية، مظهر آخر أن كل واحد يعطي قدر الآخر. ما عندكش حق تقول هذا ما يعرفش وتنحلو كاع قيمة اللي عنده، تقول هو قيمة يساح تذ القيمة، أشم القيمة تسعرة. لا، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وقس نزل قرقازم ذي رقازم، أدنى نظر شوية في رقازم ما قدروا من سلامة كثورة. ذي العلماء مخلفنا الدياس يونواس إن شاء الله أكون دفتغ أمثلة كثيرة في الموضوع، ولكن سأجيب باختصار أي نغم من الموضوع. مخلف في كثير من المسائل، ولكن أم كليون السن القيمة بايض، كل واحد يعرف قدر الآخر. أعطي لكم مثال، الإمام الشافعي يغرأ في الإمام مالك. الإمام مالك يعني الشيخيس عاش القيون العصر. ألور الإمام الشافعي عاشو ديقار في الإمام مالك يخول في ثلاثة تمثالينا، ولكن إنك إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إنك مدن ذر العلماء الإمام مالك ذنساني ذي الثيرين ذي ثري ضوين إسان الضو إسان تفاث ذي ثري تفاث ما شاء الله يخول فيه. سيبوسا قرن إن الخلافة لا يفسد للود، للود قضية، لا يفسد للود قضية. مين المخلف؟ ما تشي المعنى سلمح بغي شركنا صروح ولا قرأ صروح أتجي أتي دائما توجد المخلف سيض الرأي ويسار الرأي ويسار الرأي. المهمة ذي للرأي يفنن في الساس ولا شو غليف. لذلك تجي مثال الإمام الشافعي يخلف الإمام مالك في كثير من المسائل، ولكن شو دينا؟ إنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يفكيس زاليس، أعطلوا قيمته، أعطلوا القدر لائق به. يعني إنه مدن في ذر العلماء الإمام مالك ذنساني ذي ثرين تافاث يرفع أسدي الشان. أدنو غال الإمام أحمد أكذ الإمام الشافعي مخالف في كثير من المسائل، ولكن مكليون في كاس القدر يماس. أشو سين الإمام أحمد أسمي مثل الإمام الشافعي يقيم سنوات إلا نقاد هنا 30 سنة تكاس دعوة الخير، بعد كل صلاة أسفك دعوة الخير إمام الشافعي. اللهم ارحم الإمام الشافعي، اللهم ارضى عنه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، يتكاس دعوة الخير. أسنيكر دميس أميس الإمام أحمد ديني أسلشوث الإمام الشافعيكي وش يكون راك دايما تذكره، يعني جامي تتصوض دايما جلسي في قلة دايما نهيد في الدرد الظليث للدعاء ذا شو سينا. إناس يا ولدي إناس أمي باش أسيم لا شو سوى ورقزاقي إناس لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وهل لهما من عوض. إن ياس الإمام الشافعي قمتك دعوة الخير إلا غم يطيجي الدنيث دي تسكن ثافات الله الله. إن ياس إلا غم يطيجي الدنيث إلا أم العافية يومذان تزرب كاملة يثمثن الصحة يون ما إليها رشاق الرئيس أتفض يضوري الجنالة الماكوشي تسافل الفنة يوث الحاجة كثي قرحنا نغتوغ مستيس وريد سفر العافية وريد سفر لهنا لكور إما العبد الجسد بمذان يحوج العافية يحوج الصحة لهنا الصحة يقيت غلفي ثنتياك. لذلك في صلاة ياسمي ديكار الصباح يقارد ويمكنني يصحفظها باش أدنيني الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. واحد كينو الصباح يلقى روحه لابس به، واحد النعمة لا مثيل لها، نعمة الصحة. أما واحد ينوض يلقى روحه قاع يتوجع ضسطر، أعبو ذي سيقرحيث أولي سيقرحيث لا ريسبيراسيون فضياق أني سقرحنتات إمزغي سقرحنت وقولي أشو الحياة قاع شيونا مي ذي نقزرا ذا شو السوا القيمة العافية القيمة الصحة. إفغاسيني يمين الإمام الشافعي سعزل ذم قران أم العافية البدن بمذان. لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وهل لهما من عوض؟ ما عندهمش بديل. أثنت ولا ولا شي طيش هان شعلت فثيرين أجيب كذا إلى آخره، شعلت شماعة نغلام بانا ثفثيلت أتصوت ثقام يطيش نسيدي ربي أو دا بروجيكتور الله الله هذه وضادي في كثافة أمثافة نسيدي ربي يطيش كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وقيت مثلا باش يدي في قنشو القيمة ساعة. إذن الخلاصة أدفكات الله سنتيز الخلاصة، الاختلاف بين العلماء مشروع في دائرة الظنيات، أما في دائرة القطعيات فلا خلاف. ما لم خلف وإذ اختلفوا فاختلافهم رحمة واسعة. غسم خلفا جمعوا مع الخلاف أدب، سعن الخلاف ولكن سعن صرفقا سعن الأدب. ثورو كنا يثمثنا وكانوا مسلم ثورة كامل فمزورو فشو الهدف مزورو؟ الهدف مزورو باش نملي مذانا أسنى يثمثن الشرع أنت الأحكام القطعية والأحكام الظنية الاجتهادية وهكذا وهكذا. إلا قد الشرح هذا شو إلا في السناف عسين ضايك ما عزيزا ما ثوفيض ثمسانك مخلفا أكيهضو ربي لا تنكر على غيرك لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه قاعدة أخرى خطري ثمثن نحوج للراجل نحوج القواعد باش نلحو في شلي الهان في شلي قاعدن مولاش تروي ما لم كل وادي الحاكم ده سيعجب مشكلة. مرد العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف كاون دوباش متقسط يرو جزائري ولا يون يروح هارفرا نكيل وضو يا خاكي خدمتها مرنا أكا آلي روتور يا خاكا أتروحه أدوغان إي ولا يون يخدم كان أكا ذي الوضو يقيم ساق الرئيس إني سأروفير إني سأروفير إني سأعود الوضو إني ما شكي سطوضين بدن إني سأولديها كذا موالفن إني سنغاشد إلى قطر حظ ودغل لو قطر حظ أنت قيمة يفضل الوضو إني ثورا يونا ما قلت موسيث يخص خطر لو كان يسين هذه الزر سيدي ربي مدينة وامسحوا برؤوسكم الباني فكد أكثر من يوثل يو الحرف برؤوسكم أشيني برؤوسكم ذا شو المعنى يس ما تخذ مضاكا يجوز ما تخذ مضاكا يجوز ما تخذ مضاكا كسر يعني الإلصاق خطر با في اللغة تفيد الإلصاق الإلصاق يعني تسقط فوسي كنكا أكا أتسرص ذاكا شوية بامانكا يكفي مشال ما تصوضك أو تفيد الباء أيضا تفيد التبعيض بعض شوية يكفي خلاص. أدم علماء اختلفوا مش اختلفوا هكذا برك اختلفوا لأنهم لازم يختلفوا اختلافهم مشروع. لذلك هذا ثمسة تجي مثال كان يزمال تخدم ضيض أدوض الساعتين يرنى ما تفهموش سرتو ما تفرطوا لانتما كيف كيف يعني متعصب دغا هذيك دغا وثفروا يعني. لذلك العلم ثم السنث لها ثورا العبد ما دياس دا جديد دارا ظليث لكل سعاد دوريث مثلا يجب أن نحسن استقباله إلى قصد في ثم السني ثم السني. إذا كان أعطينا المعلومات الصحيحة يولي عبد ربي نورمال عند على بصيرة. أما إذا كان حكمت وحدك أنا حكمت وحدي في كاش زاوية ونبدأ نقول له هذه هذه فقط فقط فقط يوث وبعدين غدوة ممكن يشوف الناس كثير تصلي يحكم عليهم باللي صلاتهم باطلة وضعهم باطل وبعدين تصرى المشاكل وإحنا في غنى عن المشاكل. اللي عنده طاقة يروح يفوتها في اللي قلنا الآن هاو يفوتوا هذه الحصص في أرتي اللي راهم يشوفوها كثير من الناس. هذه قدرة تفتن المسلمين. المسلمين اللي يصليوه ما تكلمش، اللي ما يصليش غادي هذا كيلقاها سبة يقول بون طربيه، مادام ما دخلش كاع الإسلام هذا صافي صافي لاباس، مادام زيغراه كيف كيف كاع كي هو كي كي القرآن كي التوراة كي الإنجيل كاع محرفين وكذا، مشكلة. هذا اللي يصلي ديجا يفتن وما أدرك بغيره. لذلك يثمثن مازال نتكمل ثورة غساقي يثمثن في كغد أنواع الفقه كي عدان ثورة نحريوث نقطة محور جديد اسمس قواعد الدعوة إلى الله، نغ معالم في طريق الدعوة إلى الله. يون بشد يقصدون بفرد يثمثن يحواج لروبير معالم، يحواج قواعد. يون باش يسوق طوموبيل تحتاج قواعد، قواعد السير، امشي راه نوضا موتور، امشي سكر موتور، امشي سادي لا فيتاس، الى كلومبرياج، الى كذا لا بروميير فيتاس، دوزيام فيتاس، وهكذا. لازم تلقى قواعد، مولاش لا يمكن، لا يمكن يكون هناك مسير او مسار سليم، مولاش الانسان قاعد يخدم فيه خساره الكفريد. كذلك نكون قد غيثمثل لحو الكفريد الدين، وكذلك نقرص الغاشي ايو سافريد الدين. باش استنضيو نروح سافريد الدين تحواج لوروبير، تحواج قواعد كثيره جدا. ذكروا بعضا منها، انفذوا الساقي وثيوث. مادام في مسجد العتيق نخدم قواعد فقهيه، ذاك نخدم قواعد دعويه. الفقه يحتاج الى قواعد، والدعوه ايضا تحتاج الى قواعد. ثراني من سلامك اتصم قواعد من سلام وادنو الغرس ان شاء الله في الوقت المناسب. إذن كذلك نحن في الدعوة، في طريق الدعوة الله نحتاج إلى قواعد. من هذه القواعد، القاعدة الأولى الاهتمام بتأليف القلوب. ثم زورث يوني فغا غادي يسكشمي مذامن سافريد الدين، باغي تكسب الناس لصلاة الجامع، يولي يصلي يولي طاهر ما شاء الله، يخلي الخمر والربا والمحرمات وكذا، يولي يتبع طريق المستقيم. طيب كاين عدة قواعد ولكن ما هي صحيحة. كاين يقول كان نحكمه، نقول له شوف تبدأ له غير بالترهيب، جهنم تاكل لك، ولا تقول له ذرك شحال عندك في عمري، تقول لك 40 سنة، قول له هو يحكم 40 سنة مازال ما صليت والو غير بقثم، على خطر شكون يقبل التوبة نتاعك. هذا طريق، طريق ممكن يتبعه بعض الناس وكذا، طريق التيئيس، القلب نتاعو تولي تخوفو تنفرو، يولي ينفر ينفر يهرب. اذا كان بعيد على الاسلام شويه يولي بعد كثر، يقول لك ما نزيدش كاع نقترب ليه. ولكن القاعده الذهبيه الاولى هي قاعده تاليف القلوب، لذلك يسميوها التاليف قبل التعريف، يجيبوها صيغه محكمه، التاليف قبل التعريف. ولا ممكن تجيبه هو ما يعرف والو في الدين، تقول له ندير لك 20 محاضرة على العبادات، المعاملات، على الحج، على الصيام، على الزكاة، على الربا، على الاقتصاد، على الاجتماع، دير له 100 محاضرة، النتيجة صفر زيرو، كاش مادة مادة والو. ماشي المحاضرة اللي يحتاج درك، يحتاج أول حاجة تأليف القلب. أوليس علاش بدينا بالقلب؟ خطر أولايث مثل أماكن قارن ذولي السلطان، أول قارن ذي ثقبايليث أن داي زوار أول أثي ظفر وضار، أثي ظفع وضار. وين يسبق القلب يتبعو الرجل ولا الرجلان. إذا كان واحد قلبه متعلق بالمساجد وليس يشود الجامع، يولي يحب يجي الجامع، يحب يجي الجامع خطر يحب قلبه متعلق بالمساجد. طيب إذا كان واحد قلبه ماشي متعلق بالمساجد تجبده يقول لك خاطي، تجبده أروه هذا الزل خاطي، كي تحتم يقول لك الزل قخام، قخام يتفرس في الناخر، يجي الشيطان يلقاه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن قاعدة ذهبية تضاف إلى القواعد التي استمعتم إليها قبل حين، ولكن احنا في الترتيب نبداو بهذه قاعدة التأليف قبل التعريف، ولا بطريقة أخرى نقولوا قاعدة تأليف القلوب ذولاون. طيب أما كدني غنديز ورول أثذع ظار، سمحوا لي ذلك اللي عندهم قلوب راحت البيت ربي سبحانه عز وجل، ذكرنا في موسم الحج اللي راهم في الحجرة ومريحنا ما زلنا هنا إن شاء الله ربي يكتبها لنا جميعا إن شاء الله. طيب القلب هذا إذا كان فات وصل داين، اللهم إذا كان الله غالب ما عندوش دراهم الله غالب، إذا كان عنده دراهم والقلب نتاعه طار التعلق بالبيت الحرام يروح يقول لك نصرف 20 مليون 40 مليون نصرف، واش نصرف؟ نروح. قلبي متعلق بالمسجد الحرام، إذا كان قلبه ما تعلقش ما يروحش. لذلك تشوفوا كثير من الأغنياء ما يحبوش يحجوا، ما يحبوش، ما وش قاع في البروغرام تاعو قاع، دار كل شيء، دار شركات، دار كل شيء داروا، ولكن قضية الحج ما يفكرش فيها أصلا. علاه؟ ماشي ما عندوش دراهم، عنده دراهم، وش ما عندوش؟ القلب نتاعو ما وش متعلق بالمسجد الحرام. لذلك في طريق الدعوة إلى الله القاعدة الأولى التأليف قبل التعريف. تأليف القلوب، كيف يكون تأليف القلوب؟ بعدة طرق. شحال مازال عايشة مع الشيخ رشيد؟ شكرا. كيف يتم تأليف القلوب؟ بعدة طرق. الطريقة الأولى الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة جذابة، إن من البيان لسحرة، الكلام يسحر. لذلك يثمثل الكلمة الطيبة هي من وسائل أو من طرق تأليف القلوب. كلمة طيبة، تعرفوا النصوص اللي تكلمت في هذا الموضوع، منها الآية القرآنية التي يصح بها استشهاد في هذا المجال، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر الآيات. هو رب سبحانه يتكلم عن الكلمة الطيبة، وإن كان المقصود الأساس من هذه الآية هو لا إله إلا محمد رسول الله كما يقول ابن عباس، ولكن يصح الاستدلال بها في هذا الموضع. وقارن استقفيليث ذيلس أزيضان اقتضن فسدا، اللسان الحلو يرضع اللبة. علاش قالوا هكذا الأوائل؟ خطر عندها قيمة، باللسان الحلو تألف القلوب، تألف قلبه. طريقة الأولى. طريقة الثانية إشعار المدعو أنك تدعوه إلى دين وليس إلى منفعة شخصية. شو المعنى؟ أي مثلا إذا كان هذاك يدير الدعوة، إذا كان يفهم باللي راك تجيبه لمنفعة شخصية خاصة بك، يولي ينفر، ينفر منك وينفر من الدين بعد ذلك. أما كي تشعره تقول هذه لمصلحتك وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تشرح له باللي تدعوه إلى الإسلام كدين ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، أسقر ظفرة فريذ السلاك أرك ينفع عن ذي الدنيا ولا لخرف إلى آخره. ما إلا يزران باغي تديه الكش حاجة لمنفعة شخصية يزمر ذي فريني وليث دولة يذي. أدفك مثال زرم كامل بلقيس، ربي سيد القرآن يحكي سيد القرآن الكريم، الوقت ما يسمحش باش أدفك التفاصيل، ولكن باختصار بيت القصيد كما يقال، أسمي سيدنا سليمان النبي، سيدنا سليمان دلها الدعوة، إخدمت دعوة إلى الله، يرى استفراتنا يسل قد شمض الإسلام يبشرها بالإسلام. هي واش دارت؟ هي عندها ذكاء خارق معروف عليها، حرش ساعة الذكاء ثنائي سفتها كادو هدية أذواليخ ذا شو ثنائي القومينس ثنائي فإن قبلها مقفلت فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه، وإن رفضها أو رفضها ولم يقبلها ثنائي فهو نبي فساندوه، فهو نبي صدق فاتبعوه، ده شو المعنى يس ثم يسس أو يسس الهدية يجيني ما يقفلت يفرح خطر الهدايا يعني تلين القلوب ما يقفلت إلى قد زرمواجي ملك يريد الدنيا يفغى الدنيث فقاتلوه ما يلاوت يقفلارا معنى رجل مبدأ ونسعان لبرنسيب ونسعان قضية يسعى رسالة بغي يبلغها ثنا يسيذن فهو نبي صدق فاتبعوه ثنا يسواقي نبي صدق فاتبعوه تظلم النهاية مش أسلمت هي أسلمت تغل في شم الإسلام في شم الإسلام ثلاثك كمي ثلاث مثلا مثل غزي القرآن الكريم نأخذ منه العبرة كذلك نحن حينما نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلاق يجب أن نشعر ذلك المدعو بذلك نشعره بلندعوه إلى دين ولا ندعوه إلى منافع شخصية فجي مسألة تؤلف القلوب مسألة ثالثة تبني مشكلاته بقدر الإمكان مع انتهيه المثف غير هذا سابريد الإسلام سابريد الدين إلا قد قرف الغرص أكثر أتكس فضوليس أتعونض أين مث زمرض ولو كان سووال إخي قرنك المعاونة كيجي واحد عندك ولو كان في الجنازة هذه صوّك الجنازة وإن هي عزيز فلاك يموت وشي دي ترارة مما دياسكين الفلاني وتسقوذ شي هذا استغفار مرحبا استكشر ربي وكذا أخي عظم ربي لا جار إلى آخر ذاوال ما دلك والو ولكن أول يخدم الجهد يفدن أتقرف سمذان أتقرف ضر غورس سووال أتقرف ضر غورس تبنيت مشكلته ولو كان سووال ما كدنيه لذلك قريون الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤتين يعني ماشي سيوني سعان في رقزة لعب ذا عرضي اشتقنيش ماشي ذا حرامي لها إنيش إما كيعيون إما أو يتوجعوا يعني موري زمرارا يتألم إحنا شو مزمر الله غالب ما توضاك يتقلق مشيني يعني يحزن ما كنت حزنه ديجا يعاونك سين بارك الله فيك تكسب قلبه وما تعاونت غاس حاجة يعني مادية إلا ذي الطيق السفغ الصطيق اللوساع عارش كسبت قلبه خطر على الإحسان يرقق القلوب ويكسبها الإحسان يكسفو لون زر كان يثمثني وما يخذ ماشي الخير أتصير الشيني ذي الطيق وثوفض لا ذيون المديوسة ونحن أقل إذا قلت ساقواد يرنا يفعله ماشي يناد كانوا يفعله يناد يرنا يفعل ذا قيث مثلا أذي قرب سوليك أكثر أندك نار وحك السنضاق ليدي لذلك يروى عن إمام أبي حامد الغزالي ندي مبوال يناد اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة لكي لا يحبه قلبي إنه البعيد ولا ماذا لعفذ الكافر لو كان يخدم الخير دايما هايث مثلا يزمر الحال سباسة حملض أدف ديما إذا مشكلة أخرى الكافر ماذا دلك الإحسان بزاف دايما توفيط رثامك دايما توفيط الطيق بلك ينسلم توفيط رأيذك مشكلة أدف ديما في مشكلة يزمر لك في حمل لذلك أبو حامد غزالي يدعو سقر اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة وستراض وين يخدم الخير مولاش في حمل وليو يقود في حمل وليس ثورة غايث مثلا ثقي القاعدة ثم زواروث ترتيبا خطر ذي البداية الدرس شرح غدا تصل قواعد أدنوا للوصل تنشاره ذي الوقت المناسب أساقي شرح ذي في القاعدة أنظر ذي ربي إن شاء الله كن من لا غيج على ربي سي أهل الدعوة الصادقين المخلصين وغد ربي أغطف ربي في السنساف رذن الخير إن شاء الله وذي جعل ربي الخواك حضرا ولا وجدين ولا حضرا ولا الغيبين أذن جعل ربك من شاء الله المسلمين الأتقياء المخلصين اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.